إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم فل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، طب نصبح على مخرجتنا ميادة عثمان اللي وصلت ونقول لها صباحك كله تفاؤل يا ميادة. ونقول لمستمعينا من تاني موضوعنا، كنا عايزين نعرف ايه الخبر اللي انت حضرتك يا مستمع يا كريم مستني يكون ان شاء الله الايام اللي جاية او يلفت نظرك في اي مكان، سواء تلفزيون جورنال راديو او لفت او يكون هو قرب. ده السؤال التاني. ما احنا تلخبطي الناس كده. لا مش بلخبط، انا بفكر دايما ان في حد لسه فاتح دلوقتي حالا على موجة البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4 وبيسمعنا الاول مرة. هنقول له ايه تاني موضوعنا؟ احنا كنا هنجدد الموضوع بقى بقية الموضوع. اول موضوع الخبر اللي انت نفسك تسمعه ان شاء الله او تشوفه. تمام. الخبر التاني يكون لفت نظرك بالفعل في ايام سابقة او من فترة، بس يكون اكيد ايجابي يعني. طيب احنا دلوقتي على خدمة الرسائل القصيرة 9110، وقبل نص الرسالة رقم 3 في رسالة من سيد حسن المصري بتقول: اجمل خبر ايجابي قرأته بالصحف ان اليوم هو الجمعة ومعروف انه اجازة وان اجازاتي خلصت في الشغل على اواخر السنة. ده استاذ سيد حسن المصري. خليك متفائل، في يعني ممكن تكون في باقي اليوم، يعني تستمتع بباقي اليوم بعد الشغل، مش لازم تكون اجازه يعني طول اليوم، صح؟ اكيد. في لمبه حمراء اضاءها حازم الحديدي الحقيقه لفتت انتباهي جدا ولازم نقراها للمستمعين. اللمبه الحمراء بتقول: استيقظت من نومي متفائل ولا ادري لماذا، بحثت حولي فلم اجد سبب يعلن مسؤوليه هذا التفاؤل المفاجئ. قرات الصحف بكل كلمة ما ينفعش ان انا اقولها، ومع ذلك لم تنفد شحنة التفاؤل. حاولت انمي بداخلي الشعور بالقلق من هذا التفاؤل الا منطقي، ولكن باتت المحاولة بالفشل، اذ مات القلق وظل التفاؤل. ترى هل اصابني مرض التفاؤل الا ارادي؟ وهل يمكن ان تسوء الحالة وينتابني الشعور بالسعادة؟ هل انا مريض لاني متفائل ام مريض لاني اخاف من التفاؤل؟ تزاحمت في رأسي الأسئلة، واكتشفت في النهاية أن التفاؤل حتى في عز الأزمات، واخد بالك يا مروة، التفاؤل في عز الأزمات نعمة تستوجب الحمد وليس الخوف، نعمة تستدعي الطمأنينة وليس القلق. لمبة حمراء أضاءها حازم الحديدي، فعلا أنا بشكره عليها. يا رب نتعدي ونبقى كلنا تفاؤل. اللهم أمين. الدنيا حلوة وأحلى سني، بنعيشها وإحنا يا ناس عشقي، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. ومن الأخبار اللي تستحق إن احنا نقراها، الرئيس يقوم بإلغاء قرارين لمبارك بشأن أراضي بخليج السويس والساحل الشمالي، ونعرف التفاصيل يا مروة لو سمحت. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري بإلغاء قراري رئيس الجمهورية لعام 93 باعتبار بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي خليج السويس والساحل الشمالي الأوسط من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تعود الأراضي محل هذين القرارين إلى أصلها كأملاك دولة خاصة. وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور عبر الجريدة الرسمية أمس الخميس ألا يحل إلغاء القرارين المشار إليهما في المادة الأولى بأي من المراكز القانونية القائمة منذ وقت صدورهما وحتى تاريخه. يعني خبر قلنا وقرار قرارين جمهوريين. في كمان على صفحة الملحق الأهرام ملحق السيارات بيقول وتحذير 4 كاميرات وتحديد السرعات بعد تكرار الحوادث، وتحذير السرعة مراقبة بالرادار على كوبري أكتوبر. و نصيحة، مش هتلاحظوا الرادار، يعني هو رادار غير تقليدي، فمن فضلكم التزموا بالسرعة القانونية. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي. أعزائي المستمعين، أهلا بيكوا على طريق السلامة. 22 ضحية في موقعة طريق الواحات، 23 ضحية في موقعة الدقهلية، عربية نقل تصطدم بسيارة ملاكي، والضحية طفلة أمام أمها في مشهد مأساوي بيوجعنا كلنا. أطفال وشباب وأسر كاملة بتروح في حوادث الطرق، ضحايا حرب مستعرة، حرب ليست معاده خارجي وإنما مع أنفسنا، إنها مصادمات الطرق اللي بتغتال المصريين، حرب مع محور الشر الجهل والفقر والفساد والإهمال، حرب لا نقدرها قدرها، يسقط فيها كل يوم ضحايا بيوجعونا، حرب ليس أي منا في منأى عنها، حرب ليس أي منا في مأمن منها. طيب مين المسؤول؟ علامة استفهام كبيرة بتتجاوز حجم الهرم، وأؤكد وبإدراك ومسؤولية إن كلنا مسؤولين كدولة حكومة ومجتمع. أيوة كلنا مسؤولين، وإن لم ندرك ذلك ونعتبر حربنا مع مصادمات الطرق قضية أمن قومي، فستظل حرب الطرق الملعونة تحصد أرواح المصريين. الموضوع ليس قرارات انفعالية ورد فعل من مسؤول أو تجاه مسؤول، إنها المنظومة الترسية واللي يلزمها الحراكي الجمعي الواعي المخلص المخطط ليه والمستمر، واللي بيجي في مقدمتها الحاجة للوعي والإدراك وإنفاذ القانون. خالص التعازي الأسر كل ضحايا حوادث الطرق، غصة في الحلق ووجع في القلب وألم نفسي شديد جراء استشعار المسؤولية مع كل حادث بيقع، ولن يهدأ البال حتى تستقيم بعض التروس الصغيرة في المنظومة الترسية الكبيرة والعميقة. وكل منا مسؤول عن ترس على قده وفق إمكانياته وقدرته، فإما أن نخوض الحرب بتكاتف ومخططات وآليات حتى النصر، وإما فلنبكي على الضحايا كعاجزين وقليل الحيلة ومتفرقين ومقصرين. هبدأ بنفسي وهننتصر على محور الشر، الجهل والفقر والفساد والإهمال، مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا، الكروان غنى وصحانا والشمس هي طالعة وضحاها والسيرة يسرح في سماها. يلا معاها يلا معاها يلا معاها، يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا. علشان كل مصري وعلشان بنحب مصر، شئنا واشتغلنا وبنينا ووفرنا أحدث تكنولوجيا. نقطة المية دي علشان توصلك، في ناس كتير بتشقى وتتعب وتشتغل بأعلى تقنية وبحث متواصل علشان سلامتك انت. النيل شريان الحياة ولازم نحافظ عليه. ده المصري المؤمن بالله ما يصحش يهدر شريان الحياة. موجات البرنامج العام، صباح الخير، صباح الجمعة حتى 9 صباحا، وطلبنا من حضراتكم الخبر اللي استوقفكم خلال أيام ولفت نظركم جدا حبيتوه جدا، والخبر اللي انتم منتظرينه ان انتم تسمعوه على أحر من الجمر. الأخبار اللي حضراتكم بترسلوها على قنوات التواصل احنا بنعمل ايه مروة؟ احنا بنزيع بننقلها كمان يعني بنكتبها بناخد مضمون الخبر وبنعمل ايه وبنجيب مصدره احنا يعني طبعا احنا متاكدين من ان الاخبار صحيحه بس احنا بنجيب التفاصيل عشان نفيد اللي ما يعرفش الخبر لا ونجيب المصدر يعني مين اللي صرح مين اللي نفيد المستمعين بالخبر وبتفاصيله اكتر طيب نشوف بيبا دسوقي قالت لنا أجمل خبر إيه؟ خفض التمثيل الخارجي في عدد البعثات الدبلوماسية حيث قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال أيضا تقرر تخفيض وترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة من 15-20% دون المساس بالأجور والرواتب الخبر ده فعلا في جرايدنا النهاردة منشور بالتفاصيل وكمان بتقول الخبر طرح شقق للإيجار لمحدود الدخل وبأسعار مناسبة كل الأخبار الجميلة دي من بيبا دسوقي بنشكرها عليها منصور أبو الغيد بيقول أجمل خبر لفت نظره ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 19.592 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي على 91.10 وخدمة الرسائل القصيرة الخاصة بالبرنامج العام وقبل نص الرسالة رقم 3 باللغة الإنجليزية السيد زهيري من قرية المحلاوي بالجمالية الأهلية بيقول الخبر المنتظر أن أسمعه هو أن الحكومة تنظر لطريق المنصورة الجمالية لتحد من الحوادث تمام محمود الخضر بيقول أجمل خبر اكتشاف أكبر حقل غاز في دمياط وأتمنى رفع الحصار عن حلب وانحصار موجة الإرهاب شكرا لحضرتك يا فندم الله عليك يا سيدي قلبك دب في ايدي لسه مع حضرات المستمعين وبنقلب الاخبار الايجابيه كلها ايجابيه ما شاء الله وانا اللي بيك داري انا وبعمرنا شاري انا وانا اللي بيك داري انا وبعمرنا شاري انا بس انت دكتور أيمن شفكة بيقول عدم ذكر خانة الديانة ضمن تعاملات جامعة القاهرة لسه مع حضرات المستمعين بنقلب الأخبار الإيجابية كلها اللي هي كانت منشورة أو منشورة النهاردة وكمان اللي بيتمنوا ان هم يسمعوها ولفتت أنظار المستمعين وبعتوا لنا ان ده الخبر اللي استوقفهم أو لفت نظرهم إيمان السقعان بتقول طلع الجوية لنسور مصر أخذا بالثأر لشهدائنا الأبطال كابتن مريم المنصوري بتقول طيارة إماراتية أعلنت على قناة أبو ظبي 2 إنها تتمنى المشاركة مع نسور مصر في طلعتهم على سيناء كما تتمنى وكلام للكابتن كابتن طيار مريم المنصوري من الإمارات تتمنى الشهادة على أرض الكنانة لا ربنا يديكي الصحة وتحارب الإرهاب وعمر طويل ليكي وبنشكرك أختنا الكريمة ومستمع حلمي سالم بيقول أهم خبر لفت نظري واستوقفني توزيع 500,000 فدان على الشباب يعني أنا دواعي فخري واعتزازي جدا ببلدي وبكل محافظات وكل مدن محافظات بلدي الأقصر عاصمة للسياحة العالمية تم تنصيب الأقصر عاصمة للسياحة العالمية ستقام احتفالية بهذه المناسبة برعاية وزارة الصحة ومحافظة وزارة السياحة ومحافظة الأقصر، وستتواكب مع استضافة الأقصر للمؤتمر السنوي لمنظمة السياحة العالمية، وحيشارك في الاحتفالية فنانين كتير محبي البلد، محمد صبحي والفنان علي حميدة وأحمد جوهر وغيرهم من محبي مصر والأقصر. الاحتفالية احتفال شعبي بتنصيب الأقصر عاصمة للسياحة العالمية، وتأكيد على أهمية دور المؤسسات المدنية في دعم جهود التنمية. الخبر الجميل ده من صديقتنا نوران شوقي، أنا بحييها جدا على الخبر ده. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها ولسه على موجات البرنامج العام وصباح الخير، والخبر اللي استوقف حضراتكم وغالبا بيكون إيجابي إن شاء الله يعني، بعت لنا أستاذ حسن الفارس بيقول: تصريح السيد رئيس الوزراء في لقاء بالكتاب والصحفيين أن هناك ضوابط حاكمة لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة ومنع الغش. يا رب. أدرية يوسف بتقول: أجمل خبرين سمعتهم تدوير القمامة في بورسعيد، وده فعلا مصنع يعني في خطواته لتدوير القمامة، شيء جميل جدا إن هي نستفيد من القمامة وكمان يبقى مظهر حضاري للمحافظة، وكمان تحويل قش الأرز لصناعة الورق. أما الخبر اللي تتمنى إن هي تسمعه، خبر سيناء خالية تماما من الإرهاب ونتخلص من الخونة، وبتقول ربنا ياخده. محمود فتح الله أحلى خبر انهيار الدولار، وأحلى خبر أحب أسمعه هو ده، انهيار الدولار وأدنى سعر لي يعني يتسبب في إغاظة الكثيرين. يا رب. والشمس تطلع كل صباح بفرحة وبدمع تروح لفرق بلدنا. في القاهرة ساعتنا الآن الثامنة. صباح الفل على حضرات المستمعين. يلا على منشطة جريدنا ونبتدي منشطتنا من جورنال الأهرام. الحلول السلمية ضرورة لاستقرار المنطقة، والرئيس بيقول مصر بتعامل 5 مليون لاجئ كمواطنيها. والأخبار: نجاح الوساطة المصرية لتوصيل المساعدات الإنسانية لأهالي حلب، والفريق أسامة ربيع يقول وصول أول غواصة ألمانية بداية العام القادم، وضم الصناديق الخاصة للموازنة الحالية وانتهاء الدراسة خلال شهر. ومنشطات الجمهورية: مليار ونصف المليار جنيه للمستلزمات الطبية وافتتاح 31 مستشفى جديد. مجلس الوزراء ناقش قانون الاستثمار وأحال الجمعيات أحال الجمعيات للنواب. ومنشطات الدستور: جمعية المستثمرين تقاطع الدولار للحد من الضغوط على العملة الصعبة، وحوار مجتمعي حول قانون الاستثمار الجديد قبل إصداره، وإسقاط ديون صغار الفلاحين الأقل من 5000 جنيه. الحكومة تعلن خطة للتقشف وترشيد الإنفاق وترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة 20% دون المساس بالأجر أو المرتبات. الرئيس خلال لقاء المفوض السامي للأمم المتحدة نطالب بدعم الدول المستقبلة للاجئين مثل مصر والأردن ولبنان ومساعدة دول العبور. نحرص على معاملة 5 ملايين لاجئ كالمصريين تماما. دون عزلهم في مخيمات أو مراكز للإيواء. وقرارات جمهورية باعتبار المشروعات الخدمية من أعمال المنفعة العامة. مصر رئيسة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. ومصر تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالإكوادور. الاتحاد الأوروبي 700 مليون يورو منح لمصر. وتعاون صيني مصري في مجال الصحة. الشركات الكورية تتوسع في استثماراتها لمصر. بمصر وفتح 25 فصلاً لمحو الأمية بنظام التحويل الذاتي. مرة تانية الخبر: فتح 25 فصل لمحو الأمية بنظام التمويل الذاتي و15 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة وتطوير محطات السكك الحديدية وتدريب على التعامل مع الأزمات. اللي عاوز يعرف شروط الحصول على 10 أفدنة ضمن مشروع 1.5 مليون فدان يخليه معانا بعد لحظات نقول كل الشروط. وتخصيص وحدات للحاجزين بالمشروع القومي السابق للإسكان. سفارتنا في دمشق تنجح في إعادة أسرة مصرية لأرض الوطن. الصحة تصرح: لا وفيات ومصابين بسبب تطعيم التلاميذ بالفيوم. تحويلات مرورية بمنطقة ميدان النهضة بالجيزة. ومشروعات قومية جديدة في الفرافرة. غادة والي تفتتح توسعات مركز مجدي يعقوب للقلب. والتموين تقول: استلام 134 ألف طن سكر مستورد أول نوفمبر. واجئنا للسكر. وما نستمع إليه كل لحظة عن ضبطيات لأطنان من السكر، يعني ما فيش أزمة ولا حاجة. المسألة كلها قلة الضمير وجشع تلاعب. طب شوفي آخر موضة في التلاعب إيه. ضبطوا 400 طن سكر. عارفة فين؟ تحت تراب مخزن بشرق القاهرة. 5 أشقاء الحقيقة تعاونوا إن هم يخفوا أثار الجريمة بعلب تونة. تعاونوا على الشر طبعا. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هما بيتفننوا. بيتفننوا فعلا. يعني تخيلي 400 طن تدفن تحت تراب مخزن ويغطوها بعلب تونة. أي ضمير؟ فين الضمير يا عالم؟ وحرب على الفساد مستمرة وحتستمر. في ضربة للمافيا المخدرات، إحباط مهربين هربوا طن و650 كيلو بانجو بنفق الشهيد أحمد حمدي، للأسف برضو. هما للأسف إن هما قاموا بال إن هما بي بي آه. بيحاولوا يهربوا، لكن يعني الحمد لله من دواعي سرورنا طبعاً. إن هما اتضبطوا. لا يعني الواحد بيحزن إن يكون في ناس لسه يعني ضميرها ميت. لا هي مش ضميرها غايب على فكرة. إحنا محتاجين حلقة عن الضمير على فكرة، هنعملها قريب الحقيقة. ضبط 11,000 عبوة مبيدات غير مرخصة. والنيابة الإدارية بتحقق في وقائع إهمال بمواقع أثرية. ننقل بقى على الأخبار تاني المتفائلة الإيجابية. بدء الحملة التوعوية بقضية ذوي الإعاقة، والبورصة تربح 4.5 مليار جنيه. ومليار وستة من عشرة مليار جنيه لإنشاء طرق لربط الواحات بالمحافظات. يا رب الدراسة دي تنتهي بأسرع ما يكون. ضم الصناديق الخاصة للموازنة خلال شهر. بيقولوا إن الصناديق الخاصة دي فيها كنوز، كنوز يعني بتوصل لتريليونات. والمالية التوسع في الدعم النقدي واستمرار العين لسلع التموينية. ست محافظات تبدأ في صرف معاش الضمان بالبطاقة المميكنة 1 نوفمبر. والآثار وقف بيع قطع الآثار في مزاد بأمريكا. توفير 25% من ميزانية المياه والصرف الصحي. وإسماعيل يقول المحافظات تتحمل تكاليف الإحلال والتجديد وتتحمل إعادة الشيء لأصله بمشروعات المياه والصرف. في البحيرة 15 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة وتطوير محطات السكة الحديد وتدريب فنيين للتعامل مع الأزمات. 25 شركة تتعاون في مواجهة أمطار وسيول الشتاء. وسفيرة التشيك تقول مصر بلد السحر والجمال ونتعاون في كل المجالات. الإفتاء نعمل تحت مظلة الأزهر ولا مجال للواقعة. محافظ جنوب سيناء يقول شرم الشيخ جاهزة لاستقبال الأحداث العالمية. قلنا للمستمعين حنقول لهم شروط الحصول على 10 أفدنة ضمن مشروع 1.5 مليون فدان. ويلا على الشروط نسمعها. أول شرط يكون مصري ولا يكون له جنسية أخرى. We'll be right back. اول شرط يكون مصري وما هوش جنسيه غير الجنسيه المصريه، ويكون هذا المتقدم كامل الاهليه، لم يصدر ضده اي احكام جنائيه او عقوبات مقيده للحريات او متهم في اي جرائم، ولا تزيد حصته في الاراضي الصحراويه على المساحه المراد شرائها عن الحد الاقصى الجائز تملكه وفقا للقانون، والا يكون من العاملين ذوي الصله في مجال عرض اراضي المشروع للبيع. الأوراق المطلوبة للحصول على 10 أفدنة ضمن مشروع 1.5 مليون فدان، صورة البطاقة الشخصية مصورة على الوجهين، صورة حديثة للحالة الجنائية، شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة تفيد بتمتع المتقدم بالجنسية المصرية فقط. احنا قلنا الشروط وقلنا الأوراق المطلوبة، اللي عاوز يسمعها يطلبها واحنا نقولها له التاني، وان شاء الله ان شاء الله كل راغب يتمنى ان هو يحصل على العشرة أفدنة ان شاء الله تسمح ظروفه. خدت ايه مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، تكتب بكرة بشروطة دي بشرة خير، قوم نادي عالصعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لما ترجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبل جمال، ما توصيش السويسة الدنيا هايصة كده كده، واللي اسمع علاوية يا مكان العدا، كلمني عالشرقوة واحنا ويا بعض أقوى، واحنا ويا بعض أقوى وأملنا كبير، قوم نادي عالصعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب صباح الخير، صباح الجمعة، صباح البرنامج العام، مستمرين معاكم لتسعة صباحا، والخبر اللي عزيز المستمع وقفت قدامه وعجبك قوي في الفترة اللي فات، وكمان يا مروة الخبر اللي نفسك تكون إن شاء الله يكون متصدر الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون، وتكون إن شاء الله نفسك تسمعه، إحنا منتظرينكم على 91 10، ده رقم الـ SMS، ونبعت رقم 3 بالإنجليزي قبل الرسالة. معانا خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أستاذ وحيد سعودي، نعرف منه حالة الجو. صباح الخير أستاذ وحيد. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. كنا عايزين نتعرف على حالة الطقس، إن شاء الله يكون يعني هو في بوادر إن شاء الله يعني الجو بدأ يبقى لطيف إلى حد ما، يا رب ما يرجعش تاني يحرر. لا خلاص بقى، كل سنة طيبة حضرتك، يعني إحنا دخلنا في الأجواء الخريفية بالفعل اللي بتعتبر من أجمل أوقات السنة، فطقس اليوم خريفي معتدل على معظم أنحاء الجمهورية بما فيهم طبعا القاهرة الوجه البحري، الجو بيميل للحرارة فقط على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار، أما ليلا فالطقس مائل للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية، بتصل في درجة الحرارة الصغرى على سبيل المثال على القاهرة ما بين 19 إلى 20 درجة، وأقل من هذا على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء. خلال هذا التوقيت الحمد لله مستوى الرؤية يسمح بحركة السفر والمرور، لكن من بعد ظهر اليوم هناك احتمالات لسقوط أمطار خفيفة جدا على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط. أستاذ وحيد، نتعرف على درجات الحرارة. السواحل الشمالية من 25 إلى 26 درجة، القاهرة والوادي البحري من 27 إلى 28، شمال الصعيد من 29 إلى 30 درجة، أما جنوب الصعيد سوهاج الأقصر أسوان من 31 إلى 33 درجة مئوية. بنشكرك شكرا جزيلا أستاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي خبير الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا. موجات البرنامج العام مع كل المستمعين، وما زلنا معاكم نعرف الأخبار اللي أسعدتكم جدا بمجرد سماعها واللي تتمنوا أن أنتم تسمعوها تاني، ومعانا اتصال تليفوني على رقم تليفون 1120 تليفون البرنامج العام. صباح الخير يا فندم، مين معانا؟ صباح الخير، صباح النور. معاك ابو الفتوح عثمان البيلي من بيره كفر الشيخ. تحياتنا لاهالي كفر الشيخ. اتفضل. كل سنه وانتم طيبين. وانت بخير يا فندم. في بعض ملحوظات اتمنى انا والاخرين انها تحقق سريعه باذن الله. معلش احنا عندنا وحده موضوع سيدي الفاضل. احنا عاوزينك تقول خبر سمعته وخبر تتمنى ان انت تسمعه. انا عايز خبر اتمنى اسمعه. اتفضل. نزول الساده المحافظين الى مدن محافظتين بدون مواكب وبدون مقدمات وبدون اي ضجه. طب يا فندم والخبر اللي سمعته واثر فيك قوي؟ الحرب على الإرهاب في سيناء ويا رب ينصر الجيش المصري عليهم. اللهم أمين يا رب. كلنا نأمن وراك ونقول أمين يا رب العالمين. ومن تاني نرجع لرسائل المستمعين الكتيرة ونرجع ليه. طب نرجع على رسائل يا مروة ولا نرجع على باقي الأخبار اللي عندنا؟ نور رسائل المستمعين عشان يعني يحبوا يسمعوا اللي هم بعتوه على 91-10. قبل نص الرسالة بنبعت رقم 3. وأستاذ محمود فتح الله بركات بالجمالية الأهلية بيقول خبر الرد والثأر السريع لشهداء سيناء. والخبر التاني تطهير جميع الوزارات السيادية من الإخوان وانهيار الدولار. الأولاني كان خبر سمعه والتاني نتمنى إن هو يسمع. يا رب نتمنى معاك يا رب. وتاني معانا خبر الحقيقة بيقول ايه؟ يقام غدا بأرض المعارض بمدينة نصر معرض الأثاث الدمياطي بمشاركة 57 عارضا، ويستمر المعرض حتى 10 ديسمبر المقبل. ويهدف هذا المعرض إلى دعم صغار صناع الأثاث وفتح مجالات جديدة لتسويق منتجاتهم بأسعار وأذواق تناسب كافة فئات المجتمع. خبر تاني بيقول أعلنت وزارة الزراعة تخفيض القيمة الإيجارية لأرض الإصلاح الزراعي من 4000 جنيه ل 1250 جنيه بالنسبة للمباني، وتم التخفيض من 50 جنيه إلى 10 جنيهات بالإضافة لتخفيض غرامات تأخر المتعثرين. كلها أخبار الحقيقة متفائلة جدا. ونرجع تاني لتليفونات البرنامج العام. ألو صباح الخير، مين معنا يا فندم؟ سيد رايكم معاكم سوهاج لو سمحت. أهلا وسهلا بأهلي سوهاج، اتفضل. الخبر اللي بتصيره عليه اللي هو بتاع طرح العشرة في دينا ده لو نعم. ده الخبر اللي هو مفرح برضو الحمد لله. طب واللي تتمنى تسمعه؟ ما اللي اتمنى اسمعه انه هو يتحقق حقيقي، يعني يكون على أرض الواقع. ما هو لو شروطك يا سيد الفاضل تنطبق عليه هيتحقق إن شاء الله وتحصل على العشرة أفدنا. وإحنا من هنا بنقول لك مبروك مقدما. شكرا لك يا فندم. الله يخليك. شكرا. العافية. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الفضل وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف بحضرتك. أحمد سالم من بصرات المنزلة الأهلية. أهلا يا أستاذ أحمد. الخبر اللي حضرتك سمعته وكان سعيد بالنسبة لك. تخفيض التمثيل الدبلوماسي 50% في دول العالم. تخفيض التمثيل الدبلوماسي المصري 50%. طيب الحمد لله ان احنا واضح ان الاخبار اللي احنا بنقولها النهارده هي اللي بتسعد المستمعين. طب الخبر اللي نفس حضرتك تسمعه ان شاء الله ويتحقق باذن الله. القبض على جميع تجار البنج والمخدرات في قريات البصرات المنزله ان شاء الله، منتشره انتشار فظيع في البصرات، فيتمنى ان يتم القبض على كل التجار كتير جدا ان شاء الله يا فندم، يتم القبض عليهم ويعني تكون سعيد بهذا الخبر. عبد الله أرقورة، من اجمل الاخبار استئناف العمل بشركه قها للصناعات الغذائيه وفرحه الناس والاقبال الشديد، واتمنى اشاهد شعار ميد ان ايجيبت صنع في مصر على جميع الصناعات في بلدنا الغاليه. والله يا استاذ عبد الله انا ده خبر بحييه على فكره، خبر جميل جدا، يعني تلاقي كل حاجه انت بتستخدميها ميد ان ايجيبت، جميل جدا، يعني صنع في مصر ده حاجه رائعه. هنا القاهره. ايوه دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. الزوج منها يا ابني لازم يكون محترم في بيته. يا سلام، اذا مراته قالت بم يروح منولها على طول. منولها ايه؟ المحفظة. يلا يا اساتذة، على اشارة من ايدي هتبتدوا، اتكلوا على الله. احمد فرحات مع رجاء سراج الدين وعادل الطبقي، تأليف أنور عبد الله. ترمسة حياتي خروج، حبيب قلبي يا خروج، وحشتيني قوي يا ترمسة. وانت وحشتيني قوي يا خروج. الله يا زرنا، مش لوحدنا هنا ولا ايه؟ ايوه يا اخويا، ده اخوك بندق قاعد في الجنينة جنبينا. الواد ده مزهقني في عشتي، انا لازم اشوف لي حل معاه. انت يا واد يا بندق؟ نعم يا سي خروج. قاعد هنا بتعمل ايه؟ بذاكر يا اخويا في كتاب المطالعه. وهو يعني المذاكره ما حليتش الا هنا؟ طب هو يعني الغراب ما حليش الا هنا؟ غرامه يا واد، ده انا بذاكر انا وترمسه بنت الجيران. يمكن بقى بذاكره في كتاب مجنون ليلى. ايه رايك تجوزيني؟ ما عنديش مانع يا حبيبي، انت شاب لطيف وعندك انياب الحده. وبعدين ايه يا اخي، هو حد جه ناحيتكم؟ ده في كتاب المطالعه، والله ما جبت حاجه من عندي. سيبك منه يا خروب، خلينا احنا في حالنا وهو في حاله. ايوه فعلا يا حبيبتي، مش لازم نعكر صف المقابله الحلوه دي. انتي اهم حاجة عندي في الحياة. وانت ما اكرن وخدام. يا سلام يا سلام، متهيألي ان انت جنبي يا خروب واننا قاعدين في القفص. وانا كمان يا حبيبتي يا ترمسة، متهيألي وانتي جنبي كده اني وحسن مفترس. كمل يا حبيبي. اني هتجنن. يعني مفيش حل للولد ده ابدا؟ لا مش هتقدروا تفاصيلي ابدا. ودي في كتاب المطالعه اخرى؟ لا يا هادي، دي في كتاب الحساب. نفسي خليك معايا. ها بقى كده؟ والله كده. طيب يكفيك كام عشان تروح السينما دلوقت؟ والله اللي تحسبه. خد ادي سيلين اهو. سيلين ليه؟ واحنا بنبيع ترمس هنا ولا ايه؟ لا يا عم، سيبنا اعرف الكتاب المطالعة احسن لي. طب خد ادي نص ريال. نص ريال؟ والله ما جاب تمنه. طيب يكفي 15 قرش. والنبي اسمعنا، يوم ما كانت قاعدة معاك سهير ادتني ريال، هي سهير احسن من الترمس ولا ايه؟ بس وطي صوتك. اصلي كمان يوم ما كنت قاعد مع سكار ادي بس ادي 50 قرش. يلا على السينما بقى وخلصني. بس كده من عينيا، بس خد كتاب المطالعه دي اقرا فيه انت وكلمه. هات. الله، تعالى يا واد هنا. ايه يا اخويا؟ دي كراسه فاضيه. طب انا عارف ان هي كراسه فاضيه. امال الكلام اللي كنت بتقوله ده عن الثعلب والفرخ جبته منين؟ من محفوظاتي يا عبيد. طب هايل هايل متهدد. خمسة لقلبك. مع تحيات اسمحوا لي اقدم لكم نفسي. ايمن فتيحه. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا، انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبره وفلق الدماغ. الميه شريان الحياه، محدش يقدر ينكر ان كوباية المية دي علشان توصلك في ناس كتير بتسهر وتشقى علشان توصلك كوباية المية دي. كوباية المية دي نعمة من ربنا ما تهدرهاش. ده المصري المؤمن بالله ما يصحش يهدر شريان الحياة. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. على خدمة الرسائل القصيرة الخاصة بالبرنامج العام 91-10 قبل نص رسالة 3 بالإنجليزية في رسائل نقولها. المحاسب صلاح الهواري من أولاد صقر شرقية بيقول: أسعد خبر كان يوم تحرير سينا في 73 بأيدينا أبنائنا، وما نتمناه من أخبار هو يوم عودة الأمن والأمان بأيدي أبنائنا المخلصين ودايما النصر لمصر. كمان دكتور حمدي حمودة بيقول: الخبر اللي أتمنى سماعه هو وصول الدعم المستحقين من معلومي ومحدودي الدخل. دكتور حسام غراب أيضا بيقول: تطهير مؤسسات الدولة من شتى ألوان الفساد وعز صناديد تقليص نفقات الحكومة وخفض البعثات الدبلوماسية، واللي بنتظره على أحر من الجمر تشغيل كل المصانع المتعثرة. خير الله حميدة بيقول: الزمالك ياخد الطار. كل ما يخص هذه المباراة المرتقبة في نهائي أفريقيا، الزمالك، مش هنقول الزمالك، هنقول مصر. أكيد مصر وسان داونز يعني إن شاء الله يكون، يا رب يا رب يرفع اسم مصر يا رب إن شاء الله ياخدوا طار بجد. يعني هو مش طار يعني، بس يعني يفرحوا المصريين. احنا عندنا اخبار كتيره جدا عن المباراه دي، بس احنا فضلنا نخليها في اخبار خفيفه يكون كل المستمعين اللي نايمين صحي وبقوا معانا. هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع صابر محمود السيد المقيم في شارع العيون غيط العنب الإسكندرية، والتي يقول فيها: أنا راجل كبير في السن 70 سنة، عايش لوحدي، يعني استخدامي للمية على قد زي ما بيقولوا، لا عندي بقى غسيل كل يوم ولا بروي جنينة ولا بفتح المية على السجاد، ولا عندي أصلا بانيو عشان أملاه كل يوم أقعد فيه، وممكن الشهر كله يعدي ما بستهلكش متر ولا مترين. ألاقي بقى شركة المية جايبالي وصل ب284 جنيه وربع. طب إزاي؟ وبعدين هو العداد معمول ليه؟ مش عشان اللي نستهلكه ندفع تمنه؟ أنا مش معترض يا سادة على اللي العداد يقول عليه، لكن الأرقام العشوائية دي حرام، وخصوصا مع الناس الغلبانة اللي مش لاقي توفر أساسيات المعيشة. نجيب مبالغ زي دي للمية والكهرباء منين؟ يا ريت يا سادة يا مسؤولين في شركة المية تحاسبوني على اللي استهلكته بس، ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية بالرد التالي: ببحث سجلات العدادات تبين أن المحاسبة تمت للشاكي على أساس متوسط القراءة نظرا لصعوبة إحضار القراءة من عداد الشاكي وفقا لما قال به قارئ العدادات. وبالمعاينة على الطبيعة من قبل شركة مياه الإسكندرية تبين أن القراءة الفعلية أقل من القراءة المسجلة، وعليه تم عمل مذكرة إعادة محاسبة لصالح المشترك، وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة. مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان. البحر الأحمر تستقبل 5477 سائح من مختلف الجنسيات بزيادة 20% عن العام الماضي في نفس الفترة. كما شهد ميناء شرم الشيخ وصول وسفر 1203 سائح وأربع يخوت. ميناء نويبع استقبل 1417 سائح من مختلف الجنسيات، اللهم بارك. ومن مشاركات حضرات المستمعين: أجمل خبر عن انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، والخبر اللي أتمنى ظهوره على الساحة إذاعة جلسات مجلس النواب مباشرة وتفعيل الرقابة. الرسالة لبدران العربي. مصطفى محمود بيقول: من الأخبار اللي نفسي أسمعها مصر اتغلبت على مشاكلها وبقت قد الدنيا، وإن شاء الله هيحصل. مجدي عبد العاطي بيقول: أجمل خبر لفت نظري وصول معدات مشروعات الصرف الصحي لبعض القرى المجاورة، والخبر اللي أتمنى ظهوره على الساحة نزول معدات الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي. أما ماهر حمزة فهو خد الخبر ده، أنا عرفت أنت خدته منين، خدته من الفترة اللي كنا بنزاها أمس في دنيا السياحة مع الأستاذ علاء عبد الرازق نائب رئيس الغرف السياحية سابقا، وقال ان في اربع شركات روسية بتقوم بالضغط على الحكومة الروسية لعودة السياحة الروسية لمصر. والخبر اللي بتمنى اني اسمعه: الاحتفال بمحو الامية اخر مصري والقضاء على اخر ارهابي. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول، وذكريات كل اللي فات. ومشاركات المستمعين على تليفوناتنا 1120 وعلى SMS البرنامج العام 9110 ورقم 3 بالإنجليزي قبل رسالة. وفعلا عندنا رسائل. الخبر اللي أتمنى هو فعلا خفض الإنفاق الحكومي ل 20%. دي رسالة من إكرام، تليفون آخر أرقامه 027. بس ده فعلا ده خبر منشور يعني وهيتحقق يعني على أرض الواقع. كمان من الرسائل اللي عندنا علي العمدة من إسكندرية بيقول: أتمنى أن أسمع أن الأمن والأمان عاد لأشقائنا في سوريا والعراق، فلولا دمشق ما كانت طليطلة ولا بيت. الرسالة مش واضحة، معلش ممكن توضحها مرة تانية. ألو صباح الخير، مين معنا؟ صباح الخير. صباح النور يا فندم، مين معنا؟ أنا ممي من دمياط. أهلا بأهالي دمياط. أهلا بحضرتك، يعني الهمة الهمة والنشاط كلهم دمايطة. ربنا يخليك. اتفضلي. بقول لحضرتك الخبر اللي فرحني إن إحنا من زمان جدا ما حدش افتكر الدمايطة. لا إزاي؟ إسكان اجتماعي. لا إزاي؟ الدمايطة دول هم الـ الـ الـ الـ القوة العاملة اللي يعني مفيش حاجة ما بيعرفوش يعملوها الدمايطة دول أبدا. ربنا يخليك. بس والله العظيم البلد يعني الحمد لله متدمرة، وناس كتير مش عايشة. احنا فتحت لنا طاقة نور لما اتعمل الاسكان الاجتماعي. نعم. قدمت لبنتي والحمد لله لقيت اسمها في كشوفات الفايزين. ان شاء الله. طب احنا بنهنيكي. وكمان الخبر في اللي رعبني بقى اتفضلي، ان البنوك منزلة ان هيبقى شباب مطحون هيبقى الايجار 700 و800 جنيه. هل شاب بياخد 2000 جنيه في الشهر يقدر يدفع 700 جنيه في الشهر؟ الحقيقه انا مش متاكده من صحه الخبر ده. لا هو ده الورق نزل على النت. طيب هو بس الحكومه تبص لنا. طيب عموما هي شكوى حضرتك سيده الفاضله على الهواء، وان شاء الله يكون في مسؤول يسمع ونظره لشبابنا. مباشره لمحمد عمر، نفسي اسمع ان الدولار في حاله انهيار ويرجع زي زمان تاني. صباح الخير يا فندم، مين معانا؟ صباح النور يا فندم، ممدوح حسن عصيبه. اهلا بيك استاذ ممدوح، اتفضل. الانباء الحلوه اللي انا كنت بسمعها من بعد الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، الحياه بالنسبه لي بقت هوان وياس والام. اما اللي انا بحب اسمعه في القادم، ربنا يفرج كرب كل المكروبين يا رب، والشرق والغرب يبطلوا ضرب في الاطفال في سوريا. هم دول الارهابيين مش احنا. شكرا. أمين. شكرا لك يا فندم. عبد الله البندا، مباشره على قنوات التواصل الخاصه بينا. اجمل خبر عايز اسمعه: تخفيض اجور القضاء والنيابات وضم جميع صناديق المحافظات والادارات لخزينه الدوله. محمود الخضري، من الاخبار المفرحه قيام الجيش بالانتقام لشهدائنا شهداء العريش، واتمنى ان احنا نبطل كلام ونعمل من جديد. معنا اتصال. صباح الخير يا فندم. صباح العندليب واللبن الحليب والبندق واللوز والقرف يا معذبين. اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. محمد حسن محمد. اهلا استاذ محمد. الخبر اللي سمعته فرح. الفرحه اللي انا مبسوط منها القبض على امبراطور السكر في الجيزه. دول كتير قوي يا فندم، ده كل شوية احنا بنسمع القبض على القبض على القبض على لا بس في اخبار هتفرحنا النهارده انه رئيس الوزراء قال لا رجعه للتسعيره الجبريه. نعم. دي طبعا دي احنا مغمومين غم للنهايه من الناس اللي بتستعبط في الاسعار. هو كان تعليقه ان احنا في سوق حر، ما ينفعش نرجع. السياسه دي سياسه السوق الحر. بنشكرك جدا مستمعنا الكريم محمد حسان، ومباشرة احنا هنعمل ريلود ونشوف اخر الرسائل اللي وصلت الينا تاني. رجالتها عين الصحية تحيا مصر تحيا، رجالتها عين الصحية على الحدود جنود الزهور كتبت دستوري شيل التاريخ يمنع عبوري. يوم ستة أنا كتبت دستوري عايزين بلدنا تحيا فعلا، تحيا بالإيجابية، تحيا بكل ما هو مبشر. من فضلكم خلونا النهاردة مع الأخبار المفرحة، الأخبار الإيجابية، عشان نقدر نكمل مشوارنا. ألو. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم، كفو الصلاحات، مركز بن عبيد. اهلا بحضرتك. اهلا الخبر اللي اسعدني بصفتي مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم، وهو اجتماع الدكتور العالم فاروق الباز بالرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل تطوير التعليم. معايا يا فندم؟ مع حضرتك يا استاذ. انا عايز اقول ثلاث ايجابيات من القران الكريم علشان نتعلم منه. اسمح لي سيدي الفاضل، احنا بنقلب في جرايدنا، وطبعا القران ماشي. ما ده ثلاث ايجابيات يعني نص دقيقه يعني. اتفضل. ايجابيه سيدنا موسى لما سقى اغنام بنات سيدنا شعيب، وربنا كرمه احسن كرم بعدها، اتجوز احدى البنات وجوز بنت نبي، وفي المراس ربنا كرمه احسن احسن مراس. الايجابيه الثانيه اللي هي النمله، ادخلوا مساكنكم. شوف النمله، عالم النمل اللي فيه تعاون وفي ايجابيه وفي ارتباط. ثالثا الحاجه الهدهد لما قام بعمل ذاتي دون اذن لصالح البلاد والعباد والعقيده، وكان سببا في إسلام مملكة بلقيس بأكملها. أشكرك يا فندم على مكالمتك. أشكرك يعني. أسامة مباشرة بيقول نفسي أشوف قضايا العصر الفائت كلها بتنفذ على أرض الواقع، كل فاسد يأخذ نصيبه من الجزاء اللي قام بيه. ده أسامة رائف. تمام. علي شلش بيقول أجمل الخبر سمعته إن أهل قريتي من إبيار مركز كفر الزيات بتشغل الصرف الصحي بالقرية، إن شاء الله حيتم تشغيل يعني الصرف الصحي بالقرية هذا الشهر. إيمان العطار بتقول نفسي أسمع خبر القضاء على الإرهاب، ومحمد عمر بيقول دي رسالة متكررة على فكرة ورغبات متكررة، انهيار سعر الدولار، الناس كلها نفسها ان الدولار. تعرف إيمان أول ما اقترحتي الموضوع ده أول حاجة جات في دماغي ان كل مستمعين هبعتوا ايه. هو ده الخبر ده حقيقي والله بأمانة شديدة، انا توقعت ان هو ده الخبر، لان ده بتهالي الخبر الأبرز اللي كل المصريين نفسهم يسمعوه دلوقتي يعني في الأيام اللي احنا فيها دي. جيجي لمار بتقول نفسي أسمع خبر القضاء على كل الخارجين على القانون، ويكون عندنا قضاء ناجز سريع وعادل، ومصر تبقى قد الدنيا. وأحلى سلام، أحلى سلام ليكي صديقتنا جيجي لمار. وليد إبراهيم سنبل بيقول الخبر سعيد إن مصر تبقى بخير وسلام وأهلها بخير، أخبار المشروعات العملاقة. وأحلى خبر نسمعه إن الدولار أصبح ثمنه بريزة برضو انهيار الدولار. نفسنا نسمع فعلا إن الدولار رجع زي ما كان، وإن شاء الله حيكون ما فيش شيء كتير على ربنا. شروق بتقول نفسي ربنا يحفظ الجيش المصري والشعب من الإرهابيين، و يعني جيشنا ده هو عمادنا اللي يعني احنا من غيره ما نسوي الشيء. علي موافي بيقول الخبر اللي استوقفه كان حرص الحكومة على ترشيد الإنفاق في مواجهة الأزمة الاقتصادية. والخبر اللي بيتمنى يسمعه تخفيض وبرضه هو مازال نفس الخبر، تخفيض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية، يعني هو عجبه الخبر بشقاي. علاء عبد الرازق بيقول توزيع المليون ونص مليون فدانا على الشباب كإضافة جديدة للرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج، ويعني بنقول لكل شبابنا وكل المتقدمين للمشروع ربنا يوفقكم وتخدروا أرض مصر. نقول للمستمعين ان احنا هنراجعهم تاني ونرجع لهم تاني مع كل مساهمتهم. هنرجع لكم مرة تانية بعد اخبار خفيفة ان شاء الله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على عناوين جرايدنا المشرقة الجميلة اللي بتقول: ألمانيا تدعم السياحة في مصر، حيث أكدت وزيرة الدولة الألمانية الفيدرالية للسياحة دعم بلادها لقطاع السياحة في مصر وأهمية بدء حملة للترويج السياحية المصرية في ألمانيا. أيضا وزيرة الدولة الألمانية الفيدرالية للسياحة بتقول وثمنت اختيار منظمة السياحة العالمية لمدينة الأقصر كمقر لانعقاد المؤتمر السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة خلال الفترة من 30/10 ل 1 نوفمبر. وبما في ذلك ضمنيا رسالة دعم من المجتمع الدولي لعودة السياحة إلى بلد آمن مستقر. تدريب كوادر سياحية أفريقية في مصر وسوهاج بتستقبل 47 سائح لزيارة أبيدوس. وتدريب كوادر سياحية أفريقية في مصر. أصل الخبر يفرح. مصر والنمسا تبحثان عن السعادة في حديقة الأزهر، حيكون في تفاصيل. ممثلو شركة طيران عالمية يرحبون ببرنامج راشد لتحفيز رحلات. على الصفحة الأخيرة بالأهرام حديث الصور عن قصر عائشة فهمي، التحفة المعمارية المميزة وأحد أهم المعالم الثقافية والتاريخية والأثرية البارزة في مصر، واللي شيد عام 17 على يد المهندس الإيطالي أنطونيو لاشاك. تكريم 16 شخصية، والحلاني يشارك لأول مرة في حفلات اليوبيل الفضي لمهرجان الموسيقى العربية وفن النون من 8 دول من المكرمين. اسم الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة، والموسيقار عمر خيرت، وعازف التشيلو خالد إبراهيم، وفنان الخط العربي عصام عبد الفتاح سيد. بيكار ضيف شرف سمفوزيوم أبو سمبل. بيكار رسم 40 لوحة وآلاف السكتشات اللي بتحكي عملية إنقاذ أبو سمبل، وأنتج فيلم بعنوان العجيبة الثامنة. السمبوزيوم بدأ من أيام ويأتي ضمن احتفالات التعامد الشمسي على وجه رمسيس بمعبده بأبو سمبل، واللي بيشارك فيه وزارات الأثر والثقافة والسياحة ومحافظة أسوان. الفعاليات إحدى المحطات المهمة للاحتفال باليوبيل الذهبي لإنقاذ المعبد. وحضور عالمي مكثف للاحتفال بتعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني غدا. ورحلات إضافية لمطاري أبو سمبل وأسوان لمهرجان تعامد الشمس. وأوائل الثانوية وصلوا المحطة الثالثة في رحلة بألمانيا. والكهرباء تحتفل بنجاح الدورة المركبة وإضافة 1000 ميجا وات دون وقود. ويلا على هذه المباراة المهمة، نهائي أفريقيا. 40,000 مشجع لدعم الزمالك أمام سان داونز يوم الأحد. وطرح تذاكر نهائي أفريقيا اليوم. أبواب الاستاد سيتم فتحها من 12 ظهر الأحد. أيضا سيتم فتح 9 بوابات من أصل 10 باستاد برج العرب. سيتم تحديد رقم البوابة الخاصة برقم الكرسي، يعني كل تذكرة ليها رقم وليها رقم البوابة عشان ما يحدث أي تزاحم. ابيض لو رحت فين، عمري ما حب زيك انت لو حتى مين، لو حتى مين. واسمع كلامي انا جنب النادي ده، عمري ما همني اسامي، ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي. انا مش بريد لو كان حبك هو اتهام، ايوه اتهام. احنا لسه مع اخبار هذه المباراة، مش هنقول زمالك، احنا بنقول مصر مع سان داونز يوم الاحد القادم. احنا عايزين نخلي كل المستمعين، عايزين الروح الرياضية هي اللي تكون سائدة. مش الزمالك اللي بيلعب، مش الاهلي اللي بيلعب، مش اسماعيلي، مش اي حد، دي مصر اللي بتلعب. وان شاء الله يا رب باذن الله موفقين ان شاء الله فريق الزمالك إن شاء الله. وقبل انطلاق نهائي افريقيا بين الزمالك وسان داونز ب 48 ساعه، الجماهير بتحتشد امام استاد اسكندريه بحثا عن التذاكر، والامن يصرح يصر على دخول 40,000 فقط. الزمالك يكون أو لا يكون في برج العرب الأفريقي بعد غد؟ لا، حيكون إن شاء الله. إن شاء الله. وبرضو معاه والوحدك أنت بس، بخلص لك أنت بس، أسمع اسمك أشوف عالمك يهمس قلبي همس، والوحدك أنت بس، بخلص لك أنت بس، اسمع اسمك اشوف عالمك يهمس قلبي همس. وبحبك يا زمالك، انا بحبك يا زمالك، وبحبك يا زمالك واموت فيك موت. وبحبك يا زمالك، انا بحبك يا زمالك، وبحبك يا زمالك بقعنا. ان مصر هي اللي هتلعب مع سان داونز مش الزمالك، بس مصر بقى هتلعب مع غانا ان شاء الله. واحنا هنقول تاني ان مصر هتلعب بس باسم الزمالك. اتحاد الكرة يوقف الدوري 36 يوم ومباراتين للمنتخب استعدادا لأمم أفريقيا، وكوبر بيقول القرعة إيجابية والفريق البطل لابد أن يفوز على جميع المنافسين. وتمت الموافقة على طلب اتحاد الكرة السماح ل50,000 متفرج حضور مباراة المنتخب الوطني أمام غانا أوائل نوفمبر في تصفيات كأس الأمم روسيا 2018 ضمن مباريات المجموعة الخامسة. مفيش زيها ابدا ولا هيكون. كل دول بيشرفوا مصر كل حاجه. طب قول لنا الخبر اللي معاك الحلو ده. السيسي بيرفع العلم على المسترال السادات في افتتاح ميناء سفاجة، والسيسي حيشارك الشباب في ماراثون سيقام بمدينه شرم الشيخ لتوجيه رساله سلام من شباب مصر للعالم اجمع لنشر الامل في الحياه والعزيمه والاراده لمواجهه التحديات ودعوه للمشاركه في اعلاء قيمه السلام. الماراثون ياتي ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب واللي هياتي في ختام عام الشباب المصري. المؤتمر ملتقى الحوار المباشر بين الدوله المصريه ومؤسسات مختلفة. المؤتمر حيقام بشرم أو هو فعلا من 25 ل 27 أكتوبر، وحيشارك فيه عدد كبير من الشباب من مختلف شرائح وقطاعات الشباب المصري، من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين ومارسون الشباب بمدينة شرم الشيخ. من قلبي بدع النداء يبقى لنا أخبارنا انتهت، بس مش هتنتهي الأخبار المفرحة. نرجع لرسائل مستمعينا سريعا على 91.10. رسالة موجهة لوزير التعليم وكيله في الدقهلية: لماذا لم يتم صرف حافز ملاحظة امتحانات الشهادة العامة لإدارة شربين رغم صرفها في العديد من الإدارات في الدقهلية؟ احنا قلنا رسالتك. ياسر محمد: مكافحة الإرهاب خبر جميل سمعته، وأتمنى عودة السياحة لمصر. ما السياحة بتعود أهو، حضرتك مش سمعنا من الصبح؟ يا رب إن شاء الله ترجع، وكل المنافذ اللي بتدخل العملة الصعبة عشان الاقتصاد يرتفع إن شاء الله في مصر. الخبر اللي أتمنى أسمعه خبر القضاء على الفساد الإداري وهيمنة الحكومة على مستغلي السلع وارتفاع الأسعار. الرسالة من سميرة على رقم تليفون آخره 523. بمصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده الحيطان. مصر قريبة وأوان يدوب جواها الغريب، ما بالك وانت القريب أخويا وصاحب. وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتناديك، وانت ماشي في مصر ضحى إبراهيم: بتمنى أسمع خبر القضاء على الإرهاب تماما وتنفيذ أحكام الإعدام وانتصار شهدائنا والرقابة على العمليات التعليمية، ده مهم جدا جدا جدا، والقضاء على الإرهاب بصفة دائمة. ياسر محمد وفي بيقول: نفسي أسمع كمان أني مطلوب أشتغل في إحدى الإذاعات. وبيقول: نفسي أسمع أن إذاعتكم محط اهتمام من المسؤولين. احنا صوت البلد الرسمي عزيز الفاضل، احنا إذاعة القاهرة، إذاعة مصر. يعني احنا كان نفسنا نقعد معاكم وعلى الأخبار الجميلة المتفائلة ومع رسائلكم الكتيرة على 91.10 وقبل نص رسالة 3 وعلى من أي محمول على 11.20. كملوا مع مروة أمين، هي هتكمل معاكم الفترة القادمة. وأنا بشكركم جدا جدا لأنكم كنتم معنا بكل حيوية ونشاط. أنا إيمان عبد الحليم. شكرا لمهندسة الصوت أمان هلال، وشكر جزيل لمخرجتنا مياد عثمان. شكرا لكم، ودائما نلتقي على حب مصر.